أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 52 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمة الله عليه. وما زلنا في الكلام عن باب التيمم. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن السبب الأول من أسباب العجز عن استعمال الماء، وهو فقد الماء حسا. فالشخص إذا كان عاجزا عن استعمال الماء حسا بفقده، فقلنا إن له حالتين. الحالة الأولى أن يتيقن هذا الشخص الذي فقد الماء أن يتيقن عدمه، فقلنا في إذا تيقن عدمه فإنه يتيمم ولا يجب عليه الطلب والبحث عن الماء. الحالة الثانية هو أن يكون هذا الشخص الفاقد للماء حسا قد توهم أو ظن أو شك وجود الماء، فهنا وجب عليه الطلب، فيبدأ الشخص في البحث عن الماء في رحله وفي رفقته، وينادي فيهم من معه ماء مجانا أو من معه ماء ولو بالثمن، فينادي فيهم. ولا يلزم هذا الشخص أن يبحث عن الماء مع كل واحد بعينه من الرفقة، ثم ينظر حواليه إن كان على موضع مستوي، ينظر أمامه وينظر خلفه وينظر عن يمينه وينظر عن شماله بحثا عن الماء. أما إذا كان على موضع غير مستوى، فيجب عليه أن يذهب ويتردد من أجل أن يبحث عن الماء في حد الغوث، وهو حوالي 150 متر تقريبا. وهذا مقيد بما إذا لم يخف ضررا على نفسه أو ماله، ويجب عليه أن الطلب هذا بعد دخول الوقت. فإذا طلب ولم يجد وتيمم ومكث موضعه وأراد أن يتيمم لفرض آخر، فقلنا لو تيقن عدم الماء بالطلب فيتيمم دون أن يبحث. أما لو جد له أمر يعني وتوهم أو شك أو ظن أن الماء قد يوجد بنحو سحابة مثلا أو ركب أو نحو ذلك، فيجب عليه الطلب والبحث عن الماء مرة أخرى. طيب، يبقى إذن خلاصة ما ذكرناه الدرس السابق أن الشخص هذا الفاقد للماء حسا يجب عليه أن يطلب الماء في حد الغوث إن توهم وجود الماء، ويجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عنه في حد القرب إن تيقن وجود الماء. وأما بالنسبة لحد البعد فلا يجب فيه الطلب مطلقا. ثم تكلمنا عن مسألة أخرى، وهي لو كان الماء أو ظن وجود الماء أو تيقن وجود الماء إذا صبر إلى آخر الوقت، فهنا الانتظار يكون أفضل. وأما إذا كان قد ظن وجود الماء في آخر الوقت فالتيمم في أول الوقت أولى وأفضل. كنا توقفنا عند هذا الحد، وتوقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: ولو وهبه إنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلوا لزمه القبول، وإن وهبه أو أقرضه ثمنهما فلا. طيب، هنا المصنف رحمة الله عليه بيبدأ يفرع عن هذه المسألة وهي مسألة العجز أو السبب الأول من أسباب العجز عن استعمال الماء، وهو فقد الماء حسا. فهذا يفرع عن هذه المسألة بعض الفروع. الفرع الأول وهو متى يلزم الإنسان الفاقد للماء، متى يلزم الإنسان الفاقد للماء قبوله، متى يلزمه قبول الماء إذا كان فاقدا له. هنا المصنف ذكر بعض الصور التي يجب على الإنسان أن يقبل فيها الماء، وبعض الصور التي لا يجب عليه أن يقبل فيها الماء إذا عرض عليه. فالحالة الأولى ذكر أنه يلزم الشخص أن يقبل الماء، وهنا شخص فاقد الماء وبعدين عرض عليه ماء، هل يلزمه أن يقبل هذا الماء ولا لا يلزمه؟ فذكر بعض الصور التي يلزمه فيها أن يقبل هذا الماء. الصورة الأولى إذا جاء شخص ووهبه ماء من أجل أن يتطهر به، فلو جاء شخص ووهبه ماء وجب عليه أن يقبله، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو جاء شخص وأقرضه ماء من أجل أن يتطهر به، فأعطاه هذا الماء قرضا على أن يرد إليه الماء بعد ذلك. يبقى هنا إذا كان هذا الماء أيضا على سبيل القرض فإنه يلزمه أن يقبله. الصورة الثالثة أو أعاره دلوا، الدلو الذي يوضع فيه الماء أعاره من أجل أن ينتفع به، وهذا الشخص الذي أعاره هذا الدلو يعلم أنه لا يمكن أن يتحصل على هذا الماء إلا من خلال هذا الدلو، فهنا أيضا يلزم الشخص أن يقبل هذه الإعارة. يبقى عندي الصورة الأولى أن يهبه ماء، الصورة الثانية أن يقرضه ماء، الصورة الثالثة أن يعيره دلوا من أجل أن يحصل فيه الماء. في كل هذه الصور يجب عليه أن يقبل، ولا يجوز له أن يمتنع عن القبول بحال من الأحوال. لماذا؟ قالوا هنا يجب عليه أن يقبل لضعف المنة، لضعف المنة، يعني لا وجه هنا لأن يأتي الرجل بعد ذلك ويمن عليه بأنه أعطاه ماء أو وهبه ماء، أو يمن عليه بأنه أقرضه ماء، أو يمن عليه بأنه أعاره دلوا. هنا المنة أو وجه التمنن على هذا الرجل بعد ذلك هذا أمر بعيد، خصوصا أن الشخص نفسه، أن الشخص نفسه هو الذي عرض على الذي هو الفاقد الماء، هو الذي عرض عليه ذلك، فضعف المنة هنا موجود، ولهذا قالوا بلزوم القبول، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن أن يتطهر ويتحصل على الماء إلا من خلال قبول لهذه الهبة أو لهذا القرض أو لهذه الإعارة، فيجب عليه أن يقبل ذلك تحصيلا لهذا الماء، وهو في هذه الحالة في حكم الواجب، وقد قال الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهو واجد للماء بهذه الهبة أو بهذا القرض أو بإعارته للدلو، فيجب عليه أن يقبل ذلك كله. وأما إذا تحجج بأنه ربما من عليه في المستقبل بأنه وهبه ماء أو أقرضه إياه فهذا أمر بعيد، ولهذا يلزمه أن يقبل هذا الماء. ثم ذكر المصنف بعد ذلك صورا أخرى، هذه الصور لا يلزمه فيها أن يقبل المال أو يقبل الهبة ونحو ذلك. فذكر رحمه الله تعالى من هذه الصور إذا جاء شخص ووهبه مالا ليشتري به الماء، رأى زيدا ليس معه ماء ليتطهر به وفي حالة إعواز شديد للماء، وكذلك وجد زيدا لا يملك مالا من أجل أن يشتري به ماء ليتطهر به، فجاء عمرو وقال سأعطيك مالا من أجل أن تشتري به ماء وتتطهر به. لاحظ هنا الصورة الأولى كان بيهب قد كان قد وهبه ماء، لكن هنا الشخص عمرو هذا عدل عن الماء إلى المال. فهنا هل يلزم زيد أن يقبل هذا المال؟ الجواب لا، لا يلزمه. ليه؟ لوجود المنة، لأنه قد يمن عليه بأنه أعطاه مالا، وعمرو كان من الأول كان ممكن يشتري هو الماء بنفسه ويهبه لمن؟ ويهبه لزيد، لكنه لم يفعل فأعطاه أو أراد أن يعطيه مالا. فإذا كان قد أراد أن يهبه مالا من أجل أن يشتري به الماء، أن يشتري به الماء، فهنا لا يلزم زيد أن يقبله. لماذا؟ للمنة. كذلك الحال لو عرض عليه لو جاء وعرض عليه دلوا أو دلوا أو نحو ذلك من أجل أن يتطهر به أو يتحصل به أيضا، لا يلزمه ذلك. ولهذا قال أقصد مالا، لو قال وعرض عليه أن يقرضه مالا أيضا لا يلزمه ذلك للمنة. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه ولو وهبه إنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلوا لازمه القبول. لماذا؟ لأن ذلك لا منة فيه. قال وإن وهبه أو أقرضه ثمنهما، المال، المال فيه منة ولهذا لا يجب قبوله. فقال رحمة الله عليه فلا، يعني لا يلزمه أن يقبل هذا المال. أما لو أعطاه ماء فلا شيء فيها، أو أقرضه هذا الماء أو أعاره دلوا فهذا لا شيء فيه، بل يلزمه أن يقبل ذلك. قال رحمة الله عليه وإن وجد الماء أو الدلو يباع بثمن مثله. الآن شخص فاقد الماء لكن معه ثمن هذا الماء، هل يجب عليه أن يشتري الماء ولا لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يجب عليه أن يشتري هذا الماء من أجل أن يتطهر به. زي كده إنسان مثلا أراد أن يصلي وليس معه ثوب يستر به العورة لكن معه ثمن الثوب، هنا نقول لهذا الشخص يجب عليك أن تشتري ثوبا من أجل أن تستر به عورتك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن هذا الشخص فاقد للماء لكن معه ثمن، هل يجب عليه أن يشتري ماء من أجل أن يتطهر به؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يشتري ماء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط للوجوب أو محل الوجوب هو أن يكون هذا الماء يباع بثمن المثل، أن يكون هذا الماء يباع بثمن المثل في هذا الموضع وفي هذا الوقت، في هذا الموضع وفي هذا الوقت. يعني العادة أن هذا الماء يباع بعشرة دنانير مثلا، فهنا لو وجد هذا الشخص الفاقد للماء وجد الماء يباع بهذا الثمن في هذا الوقت مثلا صيفا وفي هذا الموضع وجده بنفس السعر، فهنا يلزمه وجوبا أن يشتري هذا الماء. طيب لو وجد هذا الشخص الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، يعني هو مثلا في هذا الموضع في هذا الوقت يباع بعشرة فوجده يباع بمثلا بعشرين، هل يلزمه أن يشتري الماء؟ هنا لا يلزمه أن يشتري الماء لأن الضرر لا يزال بالضرر، لكن يباح له ذلك. وده اتكلمنا عنه لما ذكرنا أحكام التيمم، قلنا ويباح التيمم في حالة إذا وجد الماء، إذا كان فاقدا للماء ووجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، هنا لا يجب عليه أن يشتري الماء ويباح له التيمم في هذه الحالة. طيب فبنقول لو وجده يباع بثمنه في هذا الموضع وفي هذا الوقت لازمه الشراء، وأما إذا كان بأكثر من ثمنه فهنا لا يلزمه الشراء ويباح له التيمم. طيب لو إنسان تكلف الشراء، قال انا عارف ان انا لا يلزمني الشراء، لكن ساتكلف ذلك وسانفق هذه النفقه لله سبحانه وتعالى، جائز ولا غير جائز؟ الجواب جائز طبعا، وهذا يعني يثاب عليه بلا شك زياده على الواجب، باعتبار انه تكلف هذا الثمن والزائد واشترى هذا الماء. فاذا لو كان هذا الماء يباع بثمن المثل وجب عليه الشراء، اما اذا كان زائدا على ذلك فانه لا يجب عليه الشراء، لان الضرر لا يزال بالضرر. طيب لو كان معه ثمن الماء لكن عليه دين، او يحتاج لهذا المال في سفره، كان عليه دين او يحتاج لهذا المال في سفره، هل يلزمه بذل المال من اجل الشراء؟ هنا نقول لا يلزمه ان يبذل هذا المال، وله ايضا ان يتيمم، وله ايضا ان يتيمم ما دام ان هذا الشخص عليه دين، او انه يحتاج لهذا المال من اجل السفر، من اجل السفر، فهذا لا يلزمه ان يشتري الماء حتى ولو كان الماء يباع بثمن المثل. طيب ليه قلنا لو عليه دين او يحتاجه للسفر في اثناء السفر لا يجب عليه الشراء؟ هنا قالوا لا يجب عليه الشراء لان الدين ومؤنة السفر ليس لهما بدل، الدين ومؤنة السفر ليس لهما بدل، لو انه انفق المال ومال الذي يعني لعله يسد به الدين الذي عليه، فمن اين سيحصل البدل؟ نفس الكلام لو انه انفق المال الذي يحتاج اليه في السفر، فمن اين يحصل البدل؟ فاذا الدين لا بدل له، وكذلك مصاريف السفر او مؤنة السفر هذا لا بدل له، بخلاف الماء له بدل وهو التيمم. فهنا حتى ولو وجد الماء يباع بثمن المثل فإنه لا يلزمه أن يشتريه ما دام أنه يحتاج للمال من أجل السفر أو من أجل الدين، يعني دين استدانه قبل ذلك. ليه؟ لأن الدين والمؤنة لا بدل لهما، بخلاف الماء فإن له بدل، فإن له بدلا وهو التيمم. طيب جاء الشخص وأراد أن يشتري الماء، هو الآن فاقد للماء لكن معه ثمن هذا الماء، احنا قلنا يجب عليه أن يشتريه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد توفرت فيه الشروط، بمعنى أنه وجد الماء يباع بثمن المثل وليس عليه دين ولا يحتاج لهذا المال من أجل السفر، هنا كل الشروط توفرت عند هذا الشخص من أجل وجوب شراء الماء، لكن ذهب من أجل أن يشتري الماء فامتنع البائع من البيع، لم يرضى بالبيع رغم أن هذا البائع مستغني عن هذا الماء لا يحتاجه، ومع ذلك امتنع عن بيع الماء لهذا الشخص، هل يأخذ المشتري الماء غصبا؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يأخذ الماء غصبا أو أن يشتريه غصبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي، فالبيع اشترط له التراضي، ولو أخذ الماء غصبا لألحق بالبائع ضررا، والضرر لا يزال بالضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز له أن يأخذه غصبا بحال من الأحوال، اللهم إن كان إلا إن كان يحتاج هذا الماء من أجل العطش، إلا إذا كان يحتاج هذا الماء من أجل العطش، هنا نقول لك أن تأخذ هذا الماء ولو غصبا. ليه؟ لأن حرمة النفس مقدمة على حرمة المال، إنه إذا لم يأخذ هذا الماء هلك. فلو تعارض الحفاظ على النفس مع الحفاظ على المال أيهما يقدم؟ الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال. فإذا لو امتنع البائع عن بيع الماء هنا لا يجوز للمشتري أن يأخذه غصبا إلا إذا كان يحتاجه لعطش فقط، أما لو كان يحتاجه من أجل الطهارة فلا يجوز له، ويعدل في هذه الحالة عن الماء إلى التيمم. طيب، قال رحمة الله عليه: وإذا قال ولو وجد بعض ما يكفي طهارته لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي. فالمحدث يطهر وجهه ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدأ بما شاء ويندب أعالي بدنه. شخص، هذه صورة أخرى، والمصنف رحمة الله عليه أتى بهذه الصورة للجواب عن مسألة مهمة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة هل يجمع بين البدل والمبدل؟ هل يجمع بين البدل والمبدل؟ صورة المسألة: شخص معه ماء، لكن هذا الماء لا يكفيه من أجل أن يتوضأ وضوءا كاملا، أو أن هذا الماء الذي معه لا يكفيه من أجل أن يغتسل غسلا كاملا. ماذا يفعل؟ هل يستعمل ما معه من ماء في طهارة بعض الأعضاء ويتيمم عن الباقي، ولا يحتفظ بهذا الماء كما هو ويتيمم دون استعمال الماء؟ المصنف هنا بيذكر أنه إذا كان معه بعض الماء فإنه يتطهر به، وإذا لم يكفي عن بقية الأعضاء فإنه يتيمم. طيب، من أين أتى المصنف بهذا الكلام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين أتى المصنف بهذا الكلام؟ أتى بهذا الكلام من قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا الإنسان مكلف بامتثال الأوامر على حسب الاستطاعة. فهو الآن معه ماء، وقد أمره الله عز وجل بالتطهر بهذا الماء، وقال له: لا تعدل عن استعمال هذا الماء بحال من الأحوال ما دمت واجدا له. فهو الآن واجد للماء، فالواجب عليه أن يستعمله. فاستعمل الماء كما أمره الله عز وجل، فلما استعمل الماء في الطهارة وجده غير كاف، فهنا يتيمم عن الباقي، لأنه يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهو الآن لم يجد ماء من أجل أن يكمل الطهارة، طهارة بقية الأعضاء، فهنا حيلجأ في هذه الحالة إلى التيمم، وسيجد نفسه قد جمع بين البدل وبين المبدل. فالمصنف بيقول هنا: لو وجد بعض ما يكفي طهارته لزمه استعماله، لأنه واجد للماء، ثم يتيمم للباقي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، هذا الشخص الذي أراد أن يتطهر بهذا الماء له حالتان: إما أن يكون محدثا حدثا أصغر، وإما أن يكون محدثا حدثا أكبر. طيب، لو كان هذا الشخص محدثا حدثا أصغر، يبقى هنا الواجب عليه أن يتوضأ، فإنه هيستعمل هذا الماء في أعضاء الوضوء، فيبدأ أولا بوجهه، ثم بعد ذلك يديه، وهكذا على هذا الترتيب المعروف، لأن طبعا مراعاة الترتيب في الوضوء واجب، وهذا من فرائض الوضوء كما سبق وبينا قبل ذلك. فروضه ستة، آخر هذه الفروض الترتيب، فإذا الآن سيستعمل الماء من أجل الطهارة، فنقول لابد أن تراعي الترتيب أثناء الوضوء. فأول عضو هتبدأ به هو الوجه، وبعدين غسل اليدين إلى المرفقين، وبعدين مسح الرأس، وبعدين غسل القدمين. جاء هذا الشخص وفعل ذلك، فغسل وجهه وغسل يديه، ثم أراد أن يمسح على رأسه ويغسل قدميه فلم يفي الماء، فهنا نقول تيمم عن الباقي، تيمم عن الباقي. طيب، هذا بالنسبة إذا كان الشخص محدثا حدثا أصغر. طب لو كان محدثا حدثا أكبر، ما الواجب عليه؟ ما الواجب على المحدث حدثا أكبر؟ الواجب عليه الاغتسال. طيب، احنا ذكرنا أيضا في الاغتسال أن الأعضاء كلها كعضو واحد، الأعضاء كلها في الاغتسال كعضو واحد، بمعنى أنه لا يجب الترتيب في الاغتسال. فلو أنه بدأ برأسه ثم أكمل على بقية البدن في الاغتسال، يعني أجزاؤه ذلك ما دام قد عمم البشرة أو ظاهر البشرة بالماء، أو العكس، بدأ بغسل القدمين ثم إلى أن وصل إلى الرأس، أيضا يجزئه ذلك لأنه عمم البدن بالماء. فإذا في الغسل الأعضاء كلها كالعضو الواحد. فلذلك شخص إذا كان محدثا حدثا أكبر ومعه ماء، فله أن يبدأ بما شاء، بخلاف طبعا الوضوء. احنا قلنا الوضوء الترتيب فيه واجب، فلابد أن يغسل وجهه أولا ويراعي الترتيب في بقية الأعضاء. لكن هنا في الغسل قلنا أن الأعضاء كلها كالبدن كالعضو الواحد، فحينئذ إذا استعمل ما معه من ماء فله أن يبدأ بأي موضع شاء من بدنه، ثم بعد ذلك إذا لم يكفي هذا الماء للغسل يتيمم عن الباقي. يتيمم عن إيه؟ عن الباقي. لكن يستحب له في حالة الحدث الأكبر أن يبدأ بأعالي البدن، يستحب له أن يبدأ بأعالي البدن، لكن لا يجب. فيبدأ من رأسه وكتفه منتهيا إلى قدميه، وهذا أحد الوجهين الذين ذكرهما النووي رحمه الله تعالى في التحقيق والمجموع. والمرجح في ذلك أنه يبدأ بأعضاء الوضوء، فيبدأ بوجهه أولا. فإذا لم يكفي ما معه من ماء قلنا هنا يبدأ أو يتيمم عن الباقي. طيب، يبقى إذن هنا حيجمع بين الماء وبين التيمم، مدام أن الماء الذي معه لا يكفيه في الطهارة. إن علم أن الماء لا يكفي يتيمم مباشرة، لا، إن كان معه ماء وعلم أنه لا يكفي لابد أن يستعمل هذا الماء أولا، وبعد كده لو ما كفاش، إذا لم يكفي هذا الماء هيتيمم عن الباقي. يبقى لابد أن يستعمله وجوبا، لأنه واجد للماء. وربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا بالعدول عن الماء إلى التيمم إلا في حالة عدم وجود الإيه؟ إلا في حالة عدم وجود الماء. طب هو واجد للماء ولا لا؟ واجد للماء، فلابد أن يستعمله أولا، فإن لم يكفي يتيمم عن الباقي. على الصور بحنا ذكرناها آنفا في حالة إذا كان محدثا حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر. طيب، واضح كده يا جماعة ولا في شيء محتاج لتوضيح نعيده قبل أن ندخل عن في السبب الثاني؟ طيب، الحمد لله. واضح شيخ أحمد؟ ألا خلي بالك. طيب، جيد. قال المصنف رحمه الله: الثاني خوف عطش نفسه ورفيقه وحيوان محترم معه. هنا لما فرغ المصنف من التكلم على السبب الأول من أسباب العجز عن استعمال الماء، شرع هنا يتكلم عن السبب الثاني، السبب الثاني من أسباب العجز عن استعمال الماء. السبب الثاني من أسباب العجز عن استعمال الماء أن يخاف عطش نفسه أو يخاف عطش رفقته أو رفيقه أو يخاف عطش حيوانه المحترم. يعني الآن الشخص هذا معه ماء ولا ليس معه ماء؟ ما الذي نفهمه من كلام المصنف؟ ما هو ماشي لكن هو يكفي الوضوء والإشرب، فهو يتعارض ما بين حياته أو الوضوء. أحسنت. هذه سؤال مرة أخرى بنقول هنا المصنف محمد أحسنت معه ماء. طيب حد عنده أقوال أخرى ولا موافقون؟ أنا معه ماء وعجز عن استعماله كالمحروق مثلا. إحنا ممكن نقول هو معه ماء لكن عجز عن استعماله لعطش لأنه يخاف إن استعمله أن يعطش. طيب نعيد السؤال لكن سنجيبه مباشرة لأني خلاص أنا أجاوبت على السؤال يعتبر. فهنا بنقول المصنف بيقول الثاني يعني من أسباب العجز عن استعمال الماء خوف العطش أو خوف عطش نفسه ورفيقه وحيوان محترم. المصنف هنا لما بيقول الثاني من أسباب فقد الماء من أسباب العجز عن استعمال الماء خوف العطش، هل نفهم من كلام المصنف أن هذا الشخص الذي تتكلم عنه معه ماء ولا ما ليس معه ماء؟ بقول نقول هو معه ماء. الذي يفهم من كلام المصنف أنه يتكلم الآن عن شخص معه ماء، لكن هذا الماء لو استعمله في الطهارة فإنه يخاف أن يصيبه العطش أو يصيب رفيقه العطش أو حيوان محترم يصيبه العطش. فهنا تعارض إذن أمران، تعارض عندي الآن أمران، استعمال الماء في الطهارة أو استعمال الماء في الشرب. هل أجعل هذا الماء للطهارة ولا أجعله للشرب حفاظا على النفس؟ فهنا المصنف أيوة نعم أحسنتي معه ماء. فهنا المصنف يقول الآن شخص معه ماء لكن هذا الماء يحتاجه من أجل العطش أو خوف العطش سواء لنفسه هو أو لمن معه كرفيقه مثلا أو الحيوان الذي يصحبه أو أي حيوان آخر محترم. فهنا يكون هذا الشخص في حكم فاقد الماء، فهنا هذا الشخص يكون فاقدا للماء حكما وليس حسا. الحالة الأولى أو السبب الأول كان قد فقد الماء حسا، يعني الماء غير موجود أصلا، ولهذا سيبدأ هذا الشخص بالبحث عن الماء لأنه غير موجود. وقلنا طبعا هيبحث في رحله ومن في رفقته وينادي فيهم إلى آخره. فالماء في السبب الأول غير موجود أصلا، هو فاقد للماء حسا. أما الآن هو فاقد للماء لكن حكما، يعني إيه حكما؟ يعني في حكم من فقد الماء وإن كان موجودا معه بالفعل لكنه يحتاجه لأمر آخر وهو يحتاجه للشرب، وإن استعمله في الطهارة ربما هلك أو عطش أو نحو ذلك. فهنا يكون هذا الشخص فاقدا للماء حكما. ففاقد الماء حكما يجوز له التيمم، يجوز له التيمم. ولهذا قال والثاني خوف عطش نفسه ورفيقه، يعني خوف عطش رفيقه من معه أو حيوان محترم. طبعا هنا ممكن البعض يعني يتعجب، هو الشرع فيه حيوان محترم وحيوان غير محترم؟ في حيوان محترم وحيوان غير محترم؟ طيب في الشرع أو الحيوان المحترم شرعا هو الحيوان الذي له حرمة، المحترم يعني الذي له حرمة، أو بمعنى آخر الحيوان الذي يحرم قتله. فكل حيوان يحرم قتله فهو حيوان محترم. لو احتاج الماء من أجل هذا الحيوان الذي يحرم قتله شرعا فهنا له أن يحتفظ بهذا الماء ويعدل إلى التيمم. ومن باب أولى طبعا لو احتاج الماء لنفسه هو أو احتاج الماء من أجل من معه من الرفقة فهنا له أن يعدل إلى التيمم. طب لو كان الذي يحتاج الماء حيوان غير محترم، غير محترم يعني إيه؟ يعني لا يحرم قتله. طب ما هو الذي لا يحرم قتله شرعا؟ أو ما هو الحيوان الذي لا يحرم قتله؟ الذي لا يحرم قتله في الشرع هو الحربي، يعني الكافر الحربي هذا حيوان غير محترم أو هذا غير محترم، لا حرمة له، لا يحرم قتله. الكافر الذي يحاربنا في ديننا ويحارب أهل الإسلام فهذا غير محترم، بمعنى أنه لا يحرم قتله. فهذا الكافر لو كان يحتاج لهذا الماء هل نعطيه الماء وهو يحاربنا ونقول نعدل نحن إلى التيمم؟ الجواب لا طبعا، فهذا أصلا دمه هدر، ولهذا لا يعدل إلى التيمم في هذه الحالة، بل يستعمل ما معه من الماء حتى وإن احتاجه هذا الحربي. الثاني وهو المرتد، المرتد غير محترم يعني لا يحرم قتله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فهو أصلا مهدر الدم بالردة. فنقول نحافظ على حياة هذا المرتد ونعطيه هذا الماء؟ لا طبعا، هو أصلا دمه هدر ووجوبا لابد أن يقتل، فهنا نستعمل هذا الماء ولا نعطيه لهذا المرتد. الثالث وهو الزاني المحصن، الزاني المحصن أيضا غير محترم يعني لا يحرم قتله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس والزاني بعد إحصان والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهنا أيضا يستعمل الماء ولا يعطيه للزاني المحصن لأنه غير محترم. الرابع وهو الخنزير، والخامس وهو الكلب العقور. وما في معناه، يعني وما في معناه يعني يدخل في ذلك الفواسق الخمس التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا غير محترم. فالمصنف هنا بيقول إذا كان يخاف العطش نفسه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم هنا يعدل إلى التيمم حتى وإن كان واجدا للماء. ليه؟ لأن هذا الماء سيجعله لهؤلاء، فيحرم عليه أن يتوضأ بهذا الماء حينئذ، بل يجعل هذا الماء زادا له، ويجعل هذا الماء لرفيقه إن كان يحتاجه، ويتيمم هو بلا إعادة للصلاة. فإذا هذا هو السبب الثاني الذي هو من أسباب العجز عن استعمال الماء أن يكون معه ماء لكن يحتاجه لعطش، لكن يحتاجه لعطش. طيب، فبيقول الثاني خوف عطش نفسه ورفيقه وحيوان محترم معه ولو في المستقبل، ويحرم الوضوء حينئذ فيتزود له ولرفيقه ويتيمم بلا إعادة. سؤال الفواسق، يعني ما هي الفواسق؟ الفواسق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والفأرة والكلب العقور والحداية. فهذه الخمس هي الفواسق الخمس التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عنها: يقتلن في الحل والحرم. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثالث مرض يخاف معه تلف نفس أو عضو. الكلام هنا ربما طال قليلا والوقت مش يعني هيسعفنا ان احنا نذكر هذا السبب. فان شاء الله نرجع للكلام عنه الى الدرس القادم، ونتكلم ايضا عن احكام المسح على الجبائر وكيف يفعل صاحب الجبيرة اذا اراد ان يتطهر. فنتوقف عند هذا القدم، نتوقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، هو حسبنا ونعم الوكيل. ولو حد عنده سؤال فيما ذكرناه